اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليم. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك خير هذا العام، ونسألك أن تعيننا فيه على البر والتقوى، فيجعلنا لك عبيدا طائعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الصلوات، فضل قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل في كل جمعة إن لله عز وجل في كل جمعة 600,000 عتيق يعتقهم من النار، كلهم قد استوجب النار. هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، والحديث فيه ضعف. يقول: إن لله عز وجل في كل جمعة 600,000 عتيق، كلهم قد استوجبوا النار، أي كلهم قد وجبت لهم النار، إما بارتكاب كبائر أو غيره. إن الله عز وجل يلهمهم التوبة فيعتقهم من النار. هذا إن صح الحديث ما بعده، لكن الشاهد جاء به أورده المصنف رحمه الله لبيان فضيلة يوم الجمعة، إن الله عز وجل فيه من يعمل فيه من الأعمال التي تنفع العباد أنه ينجي من النار ذات العدد الكبير. نعم. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هذه الكلمات 7 مرات في ليلة الجمعة فمات في تلك الليلة دخل الجنة، ومن قالها في يوم الجمعة فمات في تلك الليلة دخل الجنة. من قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وابن أمتك وفي قبضتك وناصيتي بيدك، أمسيت على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي، فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحديث في هذا اللفظ فيه نكار وفيه ضعف، وورد بصيغة أخرى صحيح في الصحيحين وغيره. الحديث عن عبد الله بن بريدة وعن شداد بن أوس أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار، يعني أفضل أنواع الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته فقد استوجب الجنة، ومن قالها في الصباح فمات في يومه فقد استوجب الجنة. هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين، حديث ثابت. أما بهذه اللفظة أنها في ليلة الجمعة أو 7 مرات فهذا حديث ضعيف لا يعتمد عليه. والثابت في الصحيحين أن يقول المرء هذا الدعاء وهو سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. سمي سيد الاستغفار، سيد الشيء يعني أفضله. الإنسان لا يكون سيد القوم إلا إذا اجتمع فيه علامات السؤدد من الفضائل والخير التي لا توجد في غيره. ولذا يستحب للإنسان لا يطلق السيد على عاص ولا على منافق ولا على كافر، لأن الألفاظ هذه فيها من التسهيل ما لا ينبغي أن يطلق إلا لمن يستحق. قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. اللهم أنت ربي، كلمة اللهم أي يا الله فيه نداء، فكأنه ينادي الله سبحانه وتعالى: إني معترف لك بالربوبية، أنت ربي. معنى الربوبية ما هي؟ معناه أن الله يعني يعترف العبد بأن الذي رباه وأوجده وخلقه هو الله عز وجل. قال: أنت ربي لا إله إلا أنت. فانتقل من الاعتراف بربوبيته وحده سبحانه وتعالى إلى إثبات الألوهية له، فجمع بين التوحيدين: اللهم أنت ربي ثم قال لا إله إلا أنت. الإله والرب كلاهما من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، لكن الرب هو الخالق الرازق، فلا بد الإنسان يعتقد أن الله عز وجل هو المحيي وهو المميت وهو الذي يوجد وهو الذي يعدم وهو الخافض وهو الرافع وهو الموجد للأشياء والمعدمها، لا بد من الإيمان بهذه والاعتقاد بها، هذا يسمى توحيد الربوبية. ثم بعد ذلك هذا الذي أوجد كل شيء وخلق كل شيء لا بد أن تخشاه وتخافه وتعبده كما شرعك سبحانه وتعالى كما فرض عليك. والعبادة التي منها الخوف ومنها الرجاء ومنها التوكل ومنها الصلاة والصيام والصدقة تصرف إليه ولا بد أن تعمل بإخلاص له، هذه يسمى عبادة. هذه العبادة يستحقها الإله لأنه المألوه المعبود. فهنا توحيد الربوبية أن تعترف أن الله هو الخالق الرازق وهو الموجد وأن كل شيء خلقه ربنا سبحانه وتعالى. هذا الاعتراف يعترف به سائر الناس حتى الكفرة، كل كافر يعترف أن الله عز وجل هو الذي خلق الكون. إذا هذا لا ينفع الإنسان ولا ينجيه من النار، لا ينجيه حتى يعلم أنه لا إله غيره، يعني أن المعبود هو الله سبحانه وتعالى، هذه العبادة لا يستحقها إلا هو، ولا يزكي إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يدعو إلا الله. إذا علم هذا اجتمع فيه التوحيدان، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو الذي ينجي العبد من النار ويستحق به الجنة. هذا الدعاء الكريم الشريف الذي وسيد الاستغفار جمع بين هذين، قال أن يقول العبد اللهم أنت ربي يعني لا غيره، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. اعترف الإنسان بأن الخالق الذي أوجده هو الله سبحانه وتعالى، ثم اعترف بأنه عبد له دليل له. والاعتراف التي فيها العبودية والانكسار هذه درجة من العبادة عالية. الإنسان كل ما ذل لله وانكسر وعلم أنه لم يقدم شيئا لله وكان في حالة الإفلاس هذه درجة عالية، بخلاف من رأى أنه صلى وصام وتصدق فمن أفضل منه، هذه لا يخشى لسان على عاقبة والعياذ بالله. الإنسان لا يذل ولا يفتخر بما فعل إلا ما يعترف دائما أنه قاصر. قال أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. العهد هو الميثاق وهو اليمين، ومن أعطى يمين يقول عهد الله، ومن وافق إنسانا فيقول عاهده. فالعهد واليمين والعقد بمعنى واحد قريبا منه. فمن هذا الدعاء أن يقول أنا على عهدك، أي العهد الذي قطعته على نفسي أن أعبدك ولا أعبد غيرك، وأن أقوم بما أمرتني به، وأن أجتنب ما نهيتني عنه. أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. الوعد الفرق بين العهد، العهد فيه تغليظ ميثاق يكون بيمين وأن يعاهد الله على شيء ولا يخلفه، والوعد أن يقول أفعل ذلك بدون يمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذا الدعاء الذي هو سيد الاستغفار أنا على عهدك ووعدك ما استطعت. قال أنا على عهدك ووعدك، ما جعلها مطلقة لكن قيدها، قال ما استطعت. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى. فبين أن الإنسان يعمل بعهده في عبادة الله ما استطاع، لا بد من هذا القيد الذي هو كالشرط. لأن الإنسان أحيان يمرض وأحيان يضعف وأحيان يحصل له كثور وكسل فلا يقوم بالأمر تمام القيام. فإذا قال ما استطاع، أنا على عهدك ووعدك ما استطاع، أعوذ بك من شر ما صنعت، لأن الإنسان يصنع الخير ويصنع الشر فيسأل الله خير ما فعل. ويسأل الله خير ما فعل ويستعيذه من شر استعينه بشر ما فعل، اسأله خير ما فعل ويستعيذ به من شر ما فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بك من شر ما صنعت. لأن الإنسان لا بد أن يفعل خير وشر، ولا بد أن يتدارك في الاستغفار والصدقة وفعل الحسنات لأجل أن تمحو السيئات. لو لم يفعل ذلك لنزلت به العقوبة، فكل مصيبة تصيب الإنسان فبشر منه وبذنبه، حتى المرض، حتى الشوكة، حتى ما يصيب أهله، حتى ما يصيب ماله، حتى الهم الذي يهتم الإنسان، الهم والحزن، الحزن أو الحزن على شيء فات، والهم على أمر مستقبل قد يحصل. يسمع الإنسان سيحصل مكروه، إما سيعاقب، يخصم من راتبه، يفصل من العمل، لا يحصل له كذا، فيكون في عنده هم، أو أن هذه الأمور قد حصلت فيحزن عليه. كل هذه المصائب فهي بذنب منه. الإنسان لا يعني لا يلوم نفسه، لا يظن أن هذه جاءت عبث، لا، الله حكيم والله رحيم وهو عدل، وقد لا يعاقب في أول الأمر، ينبله فترات طويلة. فإذا حصل شيء من هذه الشرور فبذنب من الإنسان، فالإنسان يجب عليه أن يستعيد من هذا الشر، ويقول أعوذ بك من شر ما صنعت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يقول في مجلسه أعوذ بالله من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، أعوذ بالله من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبوء لك بنعمتك علي أي أعترف وأقر وأرجع أن يا ربي لك علي نعم كثيرة. ترى الاعتراف بالنعم مما يحفظها، والاعتراف بالنعم مما يحبه الله عز وجل. قليلا يجعل حذر الإنسان أن الله إذا أنعم عليه نعمة إما أن يتحدث بها أو يظهرها، لا يخفيها. بشكر النعم التحدث بها أنها من الله عز وجل، وأن الله أنعم عليه، وأن الله تفعل به كذا، وأن الله أعطاه كذا، لا يقول بذكائي وفطنتي ومهارتي، لا، ما يصل هذا. قرار للنعم، التحدث بالنعم ورسوها عليه ونسبتها إلى الله عز وجل، أن يجعلها لله سبحانه وتعالى، أن الله هو الذي أعطاها، فهذا من شكران النعم. ويقول العبد وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، يحفظه الإنسان ويقوله صباحا ومساء، وهو في الصحيحين وفي السنن، يحرص الإنسان عليه فيدونه، يحفظه ويحفظ كذلك من يعلمه من أهله، فإنه دعاء جليل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طهر في الصيف استحب أن يطهر وليتطهر هذه الشيء أن يظهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر في الصيف استحب أن يظهر ليلة الجمعة، وإذا دخل البيت في الشتاء استحب أن يدخل البيت ليلة الجمعة. حديث فيه ضعف، معناه يقول أن عائشة رضي الله عنها يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر في الصيف، ظهر في الصيف الظهور الخروج من البلد، هذا لا يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلا لزيارة مريض، إذا غادر البلد لا يغادر إلا في غزو أو جهاد أو حج أو عمرة، هذا لا يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه سافر لغير هذا المقصد. يقول إذا ظهر في الصيف استحب أن يظهر ليلة الجمعة، وإذا دخل البيت في الشتاء استحب أحب صلى الله عليه وسلم أن يدخل ليلة الجمعة. والبيهقي رحمه الله كعادتني أورده لبيان فضيلة ليلة الجمعة. وحدثنا يعلى بن عطاء قال سمعت الوليد بن عبد الرحمن يحدث أن ابن عمر قال لحمران ما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. كذلك هذا الحديث فيه إشكال وهو رواة ثقات، لكن يقولون أن الإشكال فيه سنبينه. يقول عن عبد الرحمن يحدث أن ابن عمر قال لحمران، حمران لعله مولى عثمان رضي الله عنه، أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة، إن أفضل الصلاة عند الله عز وجل صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. أراد البيهقي رحمه الله أن يبين فضيلة صلاة الصبح في جماعة ليلة الجمعة. صلاة الصبح وصلاة العشاء ورد في فضائلهما حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن جمعهما فكأنما قام الليل كله. هذا حديث الصحيحين وهو صحيح. والحديث الآخر أنه من صلاها في جماعة وهو في حفظ الله حتى يمسي، وفي حفظ الله حتى يصبح، ففيه أنه في حفظ الله، وفيه أن فيه أجرا عظيما كمن صلى الليل في جماعة. اقرأ ما بعده. وعن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة، فالحجة الهجيرة للجمعة، والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة. هذا لا صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون موقوف. يقول سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الصواب وقفه، إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة، لكم فيه حجة ولكم فيه عمرة. فالحجة التهجير، والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة. قال في كل جمعة لكم فيه حجة وعمرة، أي ثواب حجة وثواب عمرة. كيف يكون هذا الثواب؟ بينه هذا الصحابي، قال فالحجة التهجير، التهجير للجمعة. التهجير معناها التبكير، والقصد منه التبكير في الهاجرة. التبكير متى؟ في الهاجرة. والهاجرة متى تكون؟ الهاجرة تكون عند اشتداد الشمس، عند اشتداد الشمس وحرها، ما تكون هاجرة في الصباح، لكن يسمى التبكير، يسمى البكور. الهاجر أن يهجر، أن يبكر في التهجير. ولعل هذا دليل من يقول أن الساعات التي وردت في المسابقة والمبادرة في حضور الجمعة إنما هي ساعات قصار تبتدي من الهاجرة، ما تكون من أول النهار. قال هذا حديث دليل. قال فالحج هو التهجير للجمعة، والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة، يعني إذا صلى العصر، إذا صلى الجمعة ينتظر حتى يصلي العصر، فمن انتظرها حتى يصلي العصر كان له أجر عمرة. هذا معنى الحديث في الصحة، وإلا هو فيه ضعف في رفعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ ما بعد. فضل الأذان والإقامة للصلاة المكتوبة وفضل المؤذنين. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا سوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى. البيهقي رحمه الله ذكر من شعب الإيمان فضل الأذان والإقامة، وأورد هذا الحديث الذي في الصحيح في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أذن لها، الأذان هو إعلام ونداء، قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. أدبر الشيطان وله ضراط، الإدبار التولي والنفور، لكن كلمة له ضراط هي كلمة شنيعة، وجاءت لوصف قبيح من هذا القبيح الذي هو عدو للإنسان. قال إذا أذن المؤذن للصلاة أدبر الشيطان وأخرج هذا الصوت، لا بد من تركه على وجهه، ما يصح تأويله، لأن الناس قد يؤولونه تأويل، والذي يلجأهم إلى التأويل يقولون إن الشيطان مخلوق من نار لا يرى ولا يخرج منه صوت، وغير صحيح، لأنه يأكل ويشرب وينكح ويتناسل كما يفعل بنو آدم، ويحس ويتألم ويمرض وما إلى ذلك. إخراج هذا الصوت منه إذا سمع الأذان جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لبيان السبب، قال حتى لا يسمع الأذان أدبر وأخرج هذا الصوت الصنيع الشنيع لأجل أن لا يسمع الأذان. لما لا يريد سماع الأذان؟ هل هو لكراهيته للأذان؟ أو أن سماعه يورث له تعذيبا؟ لعل هذا هو الصحيح، سماع الأذان يورث له تعذيب، يتألم منه فيخرج هاربا ويولي مدبرا وله هذا الضراط. اقرأ الحديث عبد المغني. إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء حتى لا يسمع التأذين، هذا الشاهد. نعم. فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى إذا قضي النداء أقبل، يعني إذا انتهى من المؤذن من أذان أقبل. يقبل لمن؟ إلى أين يقبل؟ إلى المساجد، إلى الناس. فإذا ثوب أي أقام الصلاة، الصلاة يسمى تثويب، أصل ثاب بمعنى رجع، والمؤذن بعد ما يؤذن يعود مرة ثانية إلى الإقامة، هذه الإقامة يسمى تثويب. وإلا أصل التثويب اصطلاح الفقهاء معناه أن يقول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، إذا قال هذا معنى إيه؟ قال ثوب بالصلاة، هنا ثوب بمعنى أقام، فإذا أقام المؤذن الأذان هرب فر هاربا. اقرأ يا عبد المغني. حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. قال أدبر، إدباره ورد في حديث صحيح لعله في صحيح مسلم أنه يدبر حتى يصل إلى الروحاء، الروحاء حوالي 70 كيلا من المدينة، اذهب هارب لا تلك المسافة. هذا المخلوق العجيب، يعني أودع الله له فيه من القدرات شيء عجائب، لكن الشاهد أنه يهرب هذه المسافة ثم يعود، فإذا ثوب بالأذان ذهب كذلك إلى تلك المسافة ومعه ذلك الصوت حتى لا يسمع الأذان. ثم يعود، إذا انتهى من التثويب عاد، فإذا عاد جال بين المرء ونفسه، دخل فيه يحدثه بشؤون الدنيا وغير الدنيا، والغرض من ذلك إلهاه إلقاء الوسوسة في نفسه حتى لا يتذكر كم صلى، ولا يخشع في صلاته، ولا يطمئن فيها. ولذا لما جاء فلان للحسن البصري رحمه الله قال إني كانت لي وديعة ثمينة وافتقدتها لا أدري أين وضعتها، قال قم صل ركعتين لله عز وجل ولا تحدث فيها نفسك، أخلص فيها لله عز وجل. قال فتوضى وتوجه إلى الله وكبر، فبمجرد ما شرع جاءه الشيطان فذكره بتلك الوديعة أين مكانها، أن إخلاصه في الركعتين أفضل من أن يعرف تلك الوديعة. والشيطان يحول بين الإنسان وربه عز وجل، فإذا انتهى من الإقامة رجع مرة ثانية فيخطر في قلب المرء بالوساوس ويذكره ما كان ناسيا له، لأجل أن يلهو في صلاته. اقرأ. أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل كلمة الرجل. كلمة لما لم يكن يذكر إما بمعنى أنه ناسيا فذكره، أو يأتيه بشيء لا يعرفه، الخطرات التي تقع في القلوب إما أن تكون لأشياء لا يعرفها، والإنسان غالبا معرض مثل هذا، سيما إذا علم يعلم الشيطان من الإنسان أمور، يعلم أنه يميل إلى الشهوات أو يميل إلى الفجور أو يميل إلى الظلم، فيذكره بأشياء مما تلائمه، إما بأشياء ناسيها أو بأشياء لا يعرفها، فيظل يذكره حتى يقول صلى الله عليه وسلم لا يدري كم صلى، يعني فتر من الصلاة ولا أدري هل صلى أربعة أو خمسة. إذا حصل الإنسان هذا ما الذي يفعل؟ إذا حصل الإنسان هذا يسجد سجود السهو، إذا حصل له سهو فلا يدري كم صلى أربعا أو خمسا يبني على اليقين. ما معنى يبني على اليقين؟ يبني على أقل الصلوات، فإن شك صلى أربعا أو ثلاثا يعتبرها كم؟ ثلاثة. إذا شك صلى ركعتين أو ثلاث يجعلها كم؟ ركعتين، يجعلها على الأقل. البناء على اليقين أن يبني على أقل ما فعل، ثم يسجد سجود السهو. والسجود يكون قبل السلام ولا بعد السلام؟ هنا يكون قبل السلام، في هذا الموضع يكون قبل السلام. اقرأ ما بعد. وعن أبي الزناد قال البيهقي رحمه الله والمراد بالتثويب ها هنا الإقامة، وقد رويناه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مفسرا. وعن سهيل بن أبي صالح قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه، قال فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أبعثك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. رواه مسلم. سهيل بن أبي صالح يقول أرسلني أبي إلى بني حارثة إلى قوم من الأنصار، قال فخرجت ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، كانوا في الليل ومشوا، فسمع الغلام شخصا يناديه باسمه يا فلان، كان النداء من داخل حائط، الحائط معناه البستان الذي يحوط بسور، يعني مكان فيه زراعة فيه نخيل. قال فأشرف هذا الغلام على الحائط، يعني مد عنقه وتطلع من وراء الجدار، من هذا الذي هنا؟ فلم يرى شيئا، فذهبوا إلى المهمة فرجعوا. أخبر سهيل أبوه صالح قال حصل لنا كذا وكذا، قال لو أعلم أنه يصادفكم ذلك لم أبعثه معك. لما لا يبعثه معه؟ من خشية أن يفتنوا، يحصل كثير للمسافرين ضعاف النفوس، سيما في الأماكن المظلمة التي ليس فيها علامات في الطرق، أيام السيارات وأيام الرواح، يضل المسافر عن الطريق فيرى ضوءاً.